بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية يسرها أن تقدم لكم شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول للإمام أبي بكر محمد بن عاصم الغرناطي رحمه الله، شرحه فضيلة الشيخ أبي الطيب مولود السريري المغربي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة 82. بسم الله الرحمن الرحيم، وسليم الجمع من المذكر لا يشمل النساء عند الأكثر، وشميل لهن من شرطا وفي خطب واحد سواه منتفى. الخطاب الخاص بجمع الذكور، مقصود به هنا جمع المذكر السليم. قال بأنه لا يشمل النساء عند الأكثر من العلماء، وخالف في ذلك جماعة. لكن هذا قبل الدخول في هذه المسألة، لا بد من أن نذكر التفاصيل التي تتعلق بها بالموضوع. ذلك أن الألفاظ الدالة على الجمع بالنسبة إلى دلالتها على المذكر والمؤنث على أقسام، ما وضع من الجموع للذكور والإناث على أقسام. القسم الأول ما يختص به أحدهما ولا يطلق على الآخر بحال، كرجال المذكر ونساء المؤنث، هذا مجمع على أنه مختص، فلا يدخل أحدهما في الآخر بالإجماع إلا بدليل خارج من قياس أو غيره. القسم الثاني ما يعم الفريقين بوضعه وليس للتذكير والتأنيث فيه مدخل، كالناس والبشر، فيدخل فيه كل واحد منهما بالإجماع. القسم الثالث ما يشملهما بأصل وضعه ولا يختص بأحدهما إلا ببيان، نحو ما ومن، و في هذا الأخير خلاف، أن بعضهم قال بأن من وما لا يدخل فيه النساء إلا بدليل. وأما القسم الرابع هو الذي كلامنا فيه، فهو ما يستعمل بعلامة التأنيث في المؤنث وبعلامة التذكير في المذكر، وذلك الجمع المذكر السالم نحو مسلمين وفعلوا. كذلك ندخل في هذه المسألة التي نحن فيها. إذن فإذا قلنا جمع المذكر السالم هل يعم الإناث، فإننا نقصد فيه ضربين، هو جمع المذكر المعروف، المذكر السالم المعروف نحو مسلمين ومؤمنين والآخرين، وكذلك يدخل فيه الأصوليون في هذا المبحث وفي هذا الموضع الفعل الذي فاعله واو الجمع، مثل فعلوا وضربوا وذهبوا، في هذا القسم وقع الخلاف. هل يدخل الإناث في هذا القسم أو لا؟ المسألة فيها خلاف، ولكن لابد أول وقت لكل شيء أن نخرج جمع المذكر السالم الذي مفرده خاص، يعني الذي مفرده لا يوضع للذكور، هذا ما في نقاش أنه لا يدخل فيه النساء. لكن أقصد جمع المذكر فيه أقصد جمع المذكر الذي جمعت فيه الصفة وليس الذي جمعت فيه الأعلام. مثلا المسلمون المؤمنون هذا فيه خلاف، أما الزيدون والعمرون والبكرون فهذا لا نقاش في أننا لا نقصده في هذا الباب إطلاقا، لأنه زيد خاص وضعه المذكر، هذا لا خلاف في أنه خاص بالذكور، إلا أن توجد أنثى سميت بزيد فإنها عثمان عثمان خلاف، هل دخلت زيد المرأة في زيد أم لا، هذه مسألة أخرى. وكذلك مثلا العمرون، وكذلك كل جمع مذكر، كل عالم جمع صحيح، فإنه الأصل فيه أنه خاص بالمذكر. إنما الخلاف، إذن بعدما عرفنا ماذا خرجنا وماذا ألقينا، إذن الخلاف في ماذا؟ خاص بما مدته مشتركة بين الرجال والنساء، والتمييز إنما هو بماذا؟ بالعلامة. مثلا مؤمن، المؤمن صفة تطلق على المذكر والمؤنث، الوصف بالإيمان تطلق على المذكر والمؤنث، وإنما نفرق بينهما بماذا؟ بعلامة الفاصلة، فتقول في المؤنث مؤمنة، وفي المذكر ماذا؟ مؤمن. فوصف المؤنث بالإيمان ووصف المذكر بالإيمان أمر مشترك. وإذا كنا نناقش هذه المسألة وهو جمع المذكر سالم، ربما بعض الناس يسأل وجمع المؤنث سالم أيضا هيدخل فيه الرجال؟ ربما يقول بعضهم هذا، وهل ناقش الأصولين هذه المسألة؟ مثلا المؤمنات، إذا قال الله تعالى مثلا في مسألة من المسائل إن هذا الحكم على المؤمنات، هل يدخل فيه المؤمنون؟ أه؟ وهل هذه المسألة أصلا ناقشها الأصوليون؟ غادي نشوفوا. ظاهر كلام الشوكاني أن جمع المؤنث سالم مثل جمع المذكر السالم، وأنه وقع فيه الخلاف. ونص كلامه الشوكاني في إرشاد، فذهب الجمهور إن أنه لا يدخل النساء فيما للذكور إلا بدليل، كما لا يدخل الرجال فيما هو للنساء إلا بدليل. إذن فجمع المؤنث السليم أيضا وقع فيه البحث، هل يدخل الرجال في حكمه أم لا. ثم إن الشربيني المنطقي المعروف نقل عن العضوض، عضوض الدين إيجي، عضوض الدين والملة المعروف لأنه من كبار علماء العقلية، قال إن الخلاف واقع في مادته المشتركة، وذلك يشمل الجمعين، ولكن وإن ذكر الشربيني هذا والشوكاني ما تقدم، فالذي نص ورد فيه الخلاف في كتب الأصول له محل مناقشة إنما هو جمع المذكر السالم، ولم أرى من قال إنه وقع الخلاف في جمع المؤنث السالم يدخل فيه الرجال إلا ما تقدم ذكره في حدود الابتلاعي. خلاصة الكلام الآن يعني أننا حصرنا محل الكلام، محل النظر، ما هو؟ هو الجمع المذكر السالم الذي مادته مشتركة يتصف به الرجال ويتصف به ماذا؟ النساء. فما لا يتصف به النساء وإن جمع جمع المذكر السالم فهذا لا شك أن النساء لا يدخلن، مثل ما قدم ذكره من الزيدين وما شابه. أما المذهب، مذهب العلماء في المسألة، فقد تقدم أن الشريح قال إن جمع المذكر السالم لا يشمل ماذا؟ النساء عند الأكثر إلا بدليل، والذين ذهبوا إليه معظم الفقهاء ومعظم أهل اللغة، اختاره القاضي أبو الطيب الطبري وابن السمعاني وإلكية الهراسي، ونصره ابن برهان والشيخ أبو إسحاق الشيرازي وقال الأستاذ أبو منصور البغدادي، قال به الأستاذ أبو منصور البغدادي، وقال الأستاذ أبو منصور البغدادي وسليمان الرازي هذا قول أصحابنا يعني الشافعية، وصححه الماوردي في الحاوي والروياني في البحر كلاهما في باب القضاء، وهو أيضا مذهب المعتزلة والأشاعرة، ونسب الآمدي هذا المذهب للجمع الكثير من الحنفية، ولكن هذا النقل هو خلاف ما في كتبه وغيره الحنفية. وقال الباجي المالكي إذا كان الخطاب المطلق بلفظ الجمع المذكر لم يدخل فيه النساء عند القاضي أبي محمد وجماعة شيوخنا، يعني الملك. والمقصود بالقاضي أبي محمد هنا، وما المقصود بالقاضي أبي محمد؟ قاضي أبي واحد. ويجب هنا أن ننبه بأن محقق وطابع كتاب ونشر كتاب أحكام الفصول للباجي قد أخطأ في هذا التعريف، فعندما قال الباجي وقال القاضي أبو محمد قال هو في تعريفه وتخريجه إنه القاضي أبو محمد والد إمام الحرمين، والصحيح أن المقصود بالقاضي أبي محمد في كتاب الباجي هو القاضي عبد الوهاب المالكي المعروف. جيد، إذا قلنا مذهب الجمهور هو أن ماذا؟ أن جمع المذكر السالم لا يدخل فيه، لا يشمل النساء فلا يدخلن في مقتضاه ومدلوله. فكذلك المذهب الثاني هو مذهب الذي على خلاف المذهب الجمهور، قال إن جمع المذكر السالم تدخل فيه النساء، وهو مذهب الحنابلة والحنفية. قد قلنا بأن الأميدي نقل عن الحنفية أنهم يقولون بما قال به الجمهور في هذه المسألة، وهذا خلاف ما هم عليه في الحقيقة. ويمكن لك أن تنظر هنا فيما يتعلق بالمباحث الدلالية، فكثير من الطلبة يتصورون أن الحنابلة والحنفية على طرفي نقيض في المباحث الفقهية، لأن هؤلاء أصحاب آثار، حنابلة أصحاب حديث وأصحاب يعني معتمدهم في الفقه يكون على النقل، والحنابلة معتمدهم على الرأي وتوغل القياس التشقيق والتشقيق والتفاصيل والتقسيمات الدقيقة إلى آخر ما عرف عنه. ولكن كثير من المباحث، مش أكثر، ولكن كثير من المباحث الأصولية يتفق فيها الحنابلة والحنفية كما يتفقون في بعض المسائل الفقهية، بمعنى أن المسائل هنا المباحث العلمية لا ينبغي لك أن تظن بأن أن مذهبين بينهم اختلاف في أصول معينة معتبرة عندهم أنهم يختلفون في جميع طرق النظر والبحث في الأصول، يقدر يختلفوا، هؤلاء أثريون وهؤلاء أصحاب قياس على ما هم عليه فيه من الغلو أو من التوسع، الغلو التوسع، إلا أنهم في بعض الحالات يجتمعون مع غيرهم من المخالفين لهم في بعض المسائل الأصولية. قال الشوكاني وذهب الحنفية كما حكى عنهم سليم الرازي فقيه الشافعي المعروف، وابن السمعاني وهو أعلم بمذهبه، لأن ابن السمعاني كان حنفيا ثم صار شافعيا، ابن السمعاني صاحب قواطع الأدلة، وقد كان ناقدا لمذهب الحنفية بعدما انتقل عنه لما يضعونه من شروط في قبول الحديث، قال بأن هذا أمر يجعل هذا المذهب ليس على السبيل المستقيم. ومن رجع كتابه قواطع الأدلة في الجزء الأول اطلع على رأيه في هذه المسألة، ورد كثيرا على الدبوسي، ورد كثيرا على الدبوسي في منهجه في تأخير الحديث إذا كانت الأصول حصول الحنفية لا تقتضي قبولها. وكان كلامه في غاية الرد والقوة في هذه المسألة، فرجع إليه من شاء في أول كتاب قواطع الأدلة. وهو كل حد في الكتاب كله فيه مباحث تعلق بالموضوع، إلا أنه في الجزء الأول لمن طلع عليه سيجد هذا الأمر مبينا فيه، وذكرها ابن الساعتي أيضا، إلا أنه يتناول الذكور والإناث كما قال. وحكاه القاضي أبو الطيب عن أبي حنيفة، وحكاه الباجي عن ابن خويجمنداد، وروي نحوه دواء عن الظاهرية. ابن خويجمنداد من المالكية أيضا اتفق مع الحنفية والحنابلة على أن جمع المذكر السالم يشمل الإناث. ثم قال: وحاكه الأميدي عن محمد بن داود الظاهري، وحكاه الباجي عن داود الظاهري، وكون هذا هو مذهب الحنفية إنما أخذ من فرع فقه النزهين. يبقى قد عرفنا الآن المذاهب. مذهب الأكثري على أن جمع المذكر السالم لا يدخل فيه ماذا؟ النزه. ومذهب الحنابلة والحنفية أنه داخل لكن نعم. وكذلك كيف شرك الحنابلة والحنفية قالوا بدخول النساء في هذا اللفظ، هل هؤلاء يعتبرون قلة؟ الحنابلة والحنفية مذهبان من المذاهب من المذاهب الأربعة المعروفة، وزد عليهم الظاهرية. فإذا أخذنا الظاهرية وجمعناهم مع الحنابلة والحنفية، فهل يكون القائلون بعدم الدخول هم رخصة؟ المسألة هنا تحتاج إلى بحث، كيف يكون الأخذ؟ إذا كان المقصود بالأصوليين إلى الآن لا نعرف ضوابط المعتمدة في عد هذا الشخص أصولي وفي عد هذا الشخص فد أصولي، فالعلماء كلهم ممكنين يعتبرون من علماء الأصول، إلا فكيف يمكن له أن يجتهد؟ يمكن للمرأة أن يجتهد وهو ليس أصولي؟ لا يمكن. الأصول أداة من أدوات العمل، الناس لا يبنون، والبناء لا يمكن أن يكون إلا بما يقع به البناء. لذلك المسألة هنا تحتاج إلى البحث. على كل حال، أما قبيل قول الحنفية، الحنفية في اضطراب في النقل عنهم، هنا الحنفية وقع الاضطراب في النقل عنهم. الآمدي هذا معروف أنه عالم كبير ودقيق في النقل، يرى بأن الحنفية مع الجمهور، ويرى غيره بأن الحنفية ليسوا مع الجمهور. فيقول البعض: ولماذا وقع هذا الاضطراب في النقل؟ الاضطراب يقع في النقل إذا كان أهل المذهب الذين نقل عنهم القول لم يصرحوا برأيهم، أو صرحوا برأيهم ولكن صرحوا فيه بقولين مختلفين، كما وقع في النقل عن إمام الحرمين في قضية بعض المفاهيم، وهي معروفة أنه نقل عنه كبار الأصول كالسبت وغير قولا ونقل عنه غيره قولا، فوقع الاضطراب في مسألة الصفة. هل يقول ابنهم الصفة ولا يقول بها؟ بعضهم نسب إليه الماء وبعضهم نسب إليه القول بها، والصحيح أن المسألة أورد فيها تفصيل. فالنقل عنه في هذه المسألة مضطرب، وسببه أن له تفصيلا في المسألة. وكذلك الرأي أيضا إذا نقل عن الحنفية أو غيرهم قولا ونقل عنه غيرهم قولا فلا بد أن يكون لذلك سبب. والحنفية الذين بحثوا في مذهبهم قالوا بأنهم مذهبهم لم يصرح في شيء في هذه المسألة بما يدل على أن أبا حنيفة ذهب إليه، وإنما قالوا بأن الحنفية ومذهب أبا حنيفة على الخصوص يقول بهذه المسألة أخذا من فرعين فقهين، وهو أن الحربية إذا قال أمنوني على بني فأعطي الأمان تدخل بناته، هذا ما يدل عليه كلامهم. بمعنى أن المسألة الأصولية أخذت من مسألة فقهية. الحنفي يقول إذا قال الرجل للناس أمنوني على من؟ على دنيا. والبريء جمعه ابن، ابن، وهو الجدر مقبول لأن الابن بدون تاء والأنثى بالتاء، فتقول ابن الود وأب وابنة، فهذا الجدر إذا مشترك. وهذا النوع هو الذي قلنا بأنه وقع فيه الخلاف، والنوع هو الذي قلنا بأنه محل النزاع ومحل النظر. فكذلك فإذا قضى المنوني فإنه تدخل ماذا؟ بناته في هذا الأمر. ولكن بعد البحث وجدت كلاما للأنصاري بعدما أورد هذا الكلام، قال: واعلم أنه إذا كانت النسبة إلى الحنفية لأجل الفرع المذكور فيرد عليهم ما أورد، لكن ناقلين ثقات نقلوا عن الحنفية هكذا. مسلم ثبوت. إذن عرفنا موضع الكلام، هو الجمع المذكر السالم الذي جدره مشترك ويفرق فيه بين المؤنث والمذكر بالتاء، هذا هو محل البحث. والذي في كتب الأصول كلها هو أنهم لم يدخلوا جمع المؤنث السالم، إلا أن الشوكاني والشربيني ناقلا عن العضوض ذكر أيضا أن جمع المؤنث السالم داخل في محل البحث والنزاع، ولكن الذي صرح به في كتب الأصول إنما هو جمع المذكر السالم. أما جمع المؤنث السالم فلم يعرج عليه ولم يذكره إلا ما تقدم ذكره ممن ذكر. جائز. إذا تقرر أن المذهب الجمهور هو عدم الدخول فلا بد لهم من أدلة تدل على هذا الذي ذهبوا إليه. استدلوا بأدلة، منها أن الله سبحانه وتعالى قد أورد في القرآن ذكر الجمع المذكر السليم ثم عقبه بجمع المؤنث السليم. ولو كان الدخول للإناث في جمع المذكر السليم ما أورج ذكرهن بعد ذكر جمع المذكر السليم، فقال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى قوله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالعطف هنا الأصل فيه ما هو؟ ما هو الأصل في العطف؟ المغايرة. والأصل في الكلام التأسيس وليس التأكيد. ولما كان القرآن جاء بهذا فإن ذلك يدل على أن الإناث لا يدخلن في جمع المذكر السالم. إلا أن هذه المسألة، وهي أن النساء ذكرن لعدم الدخول، فإن البعض سيقول: وإذا تعددت الفوائد في الكلام كان تخصيص الفائدة كان تخصيص الفائدة الواحدة في مساق الكلام أمرا فيه نظر. مثلا إذا كان ذكر الإناث بعد ذكر الذكور أو ذكر جمع المؤنث السالم بعد جمع المذكر السالم قد تكون له فائدة أخرى غير إفادة عدم الدخول، فإن البعض قد يقول بأن هذه الفائدة ليست وحدها هي التي تكون في هذا الذكر، بل قد يكون فيه أيضا الترفيف عليهن بفائدة أخرى. لأن شنو قلنا في اللون؟ شنو قلنا في اللون؟ قلنا الأصل في الكلام هو التأسيس، والتأسيس لابد في أن يكون الكلام الذي جاء بعد الكلام الأول فيه فائدة. هذا معنى التأسيس. التأسيس هو أن يكون في الكلام فائدة زائدة على التي في الكلام السابق. مثلا إذا قال صلي هنا منهما يجعل للتوكيد ومنهما يجعل لماذا؟ للتأسيس. معنى إذا قال لك صلي فإنه يجب عليك أن تصلي ركعتين كما هو حد المطلق، وإذا قال صلي مرة أخرى فقد أحدث الأمر بصلاة أخرى فيلزمك أن تأتي بصلاة أخرى فكأنه قال صلي جوج وصلي صلي اثنتين وصلي اثنتين هذا يعني فيعوز بالتشبيه ولا فيعوز بالله لأن المطلق يحمل على أقل ما يطلق عليه لكن إذا قلنا بأنه تأكيد فإنه إنما يطلب منك كم صلاة ركعتين فقط والتأسيس والفائدة إذا ذكرت في الكلام فإن هذا هو التأسيس فقد يقول البعض بأنهن ذكرن في الكلام وخصصن لاعتبارات أخرى ليس أنهن غير داخلات ولكن من أجل التنصيص للاهتمام لأن التنصيص بعد لأن ذكر الخاص بعد العام يكون لفوائد كما هو مذكور في علم البيان والذكر الخاص بعد العام يكون لفوائد ومنها الاهتمام والتنصيص عليه لأنه قد يكون محل عدم الإدراك مثلا قال تعالى حافظوا على الصلوات وهي داخلة وقد تكون الفائدة التي في قوله تعالى المسلمين والمسلمات في قوله تعالى حافظوا على الصلوات صلاة الوسطى فتكون الفائدة والاهتمام وتمييز الشيء بالذكر عن بعضه لا بد فيه من نكتة والنكات إذا أمكن أن تكون ثابتة في الأمر فقد ثبت التأسيس واضح؟ يعني فالجواب هذا ما أجاب به ماذا؟ مذهبه؟ أول جيد ثم عدد هذا الجواب لماذا ذكر الله تعالى المتابع لذكر الرجال؟ أنه ثبت في سبب نزول هذه الآية أن أم سلمة قالت يا رسول الله إن النساء كنا ما نرى الله سبحانه وتعالى ذكر إلا الرجال في القرآن فنزلت إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى قوله تعالى والذاكرة الله كثيرا والذاكرة ووجه الاستدلال بهذا أنه لو كنا داخلات في جمع التذكير لكنا مذكورات وامتنع صحة السؤال والتقرير وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم يفيد القطع إذن هذه القصة تزيد تزيد الأمر بأن النساء لم يدخلن في جمع المذكر السليم وليس في هذه القصة ما يدل على أنهن داخلات بل فيه ما يدل على أنهن غير داخلات لأن عندما قلنا بأن الله ما رأينا الله سبحانه وتعالى إلا الرجال فنزلت ففي هذا تقرير على صحة ماذا ما ذكرنا وكان سؤالهن ثابتا وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم يفيد ماذا يفيد القطع في هذه الدلالة ثم استدل أيضا الجمهور على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ويل للذين يمسون فروجهم ثم لا يصلون ولا يتوضؤون قالت عائشة هذا للرجال أما للنساء إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها هذا ولم يقل لها بأن النساء دخلنا مع الرجال ولولا خروجهن من جمع الذكور لما صح السؤال ولا التقرير من النبي صلى الله عليه وسلم إذن الدليل الأول شنو الدليل الأول اللي نفذوه العقل سؤالين النسل في كلام التأسيس المسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت له عائشة وما قالت فأقرها الدليل الثالث أن الجمع تضعيف الواحد فقولنا قام لا يتناول المؤنث بالإجماع فالجمع الذي هو تضعيفه كقولنا قاموا لا يكون متناويا له الجمع يعرف معناه بمعرفة مفرده كذلك فإذا قلنا قام فتدخل المؤنث نفس فإذا قلنا قاموا فهذا جمع لقام فهذا إطلاق للفظ الماضي بصيغة الجمع على جمع معين وهم جمع الذكور هذا دخل النساء في قام لم يدخل كذلك في قام لا يمكن أن يدخل الدليل الرابع أن هذا الجمع يسمى جمع المذكر ولا يسمى جمع المختلط ولو كان بهذا الاعتبار ما خصوه بقولهم جمع المذكر، فيؤخذ من من من, من هذه التسمية الاختصار. جيد، بماذا أجاب الذين يرون دخول الإناث في هذا؟ تأملوا كيف سيجيبون، وانظروا إلى ما يسمى بماذا؟ بإفراغ الدليل من دلالته من أجل الرد على الخصم، أو ما يسمى بقلب الدليل. كيف رأوا في ذلك؟ فقالوا بأن أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما إن سؤالهما لم يكن لعدم دخول النساء في جمع المذكر، لا لعدم تخصيصهن بلفظ صريح فيهن كما ورد في المذكر، أو أن النساء اللائي حكت عنهن أم سلمة ذلك، إنما أردنا أن يذكرن من غير تبعية تحصيلا من الشرافة. يعني فقد يكون الغرض ليس عدم دخولهن، ولكن لهن أغراض أخرى، وهو أن يخصصن بالذكر ليحصل لهن صرف الذكر في القرآن. إلا أن الجمهور قد ردوا هذا بأن سؤال أم سلامة صريح في عدم الذكر مطلقا، وليس في عدم الذكر ما يخصهن، بحيث قالت ما نرى الله ذكر إلا الرجال، ولو ذكر النساء ولو بطريق الضمن لما صح هذا الإصدار على إطلاقه. وأما حديث عائشة فإن قد هادى للرجال، ولو كان الحكم عاما لما صح من هذا تخصيص ذلك بالرجال. وقالوا إن قولكم الجمع تضعيف الواحد مسلم، لكن لما قلتم بامتناع دخول المؤنث فيه مع أنه محل النزاع، هذا يسمى مصادرة عن المطلوب، وهو الاستدلال بمحل النزاع، المحل الذي أتنازع فيه معك جعله محل الرد عليه. نحن نقول بأن قام هو محل النزاع، فكيف جعلتموه حجة في ماذا؟ في جعلتموه حجة مع أنه هو محل النزاع، ومحل النزاع لا يجعل دليلا لأن هذا من مصادرة عن المطلوب. وأما الاستدلال بالتسمية، فإن النحاة يسمون هذا الجمع جمع مذكر، ولا يلزم منه مفرده مذكرا، هذا رد. إذا كان هذا الجمع مذكر وهذا وأنهم سمي بجمع المذكر بأنه خاص بالذكور، فسنذهب إلى قضية الاستقراء، ونجد في هذا المسلك أن بعض الألفاظ في جمع المذكر مع أن مفرده مؤنث، مثل ماذا؟ مثل سنة، جمع السنة سنون، من جميع ما تجمع به السنة سنون، وعظة عظ، ولفظ الذي كان ذاك اليوم في مبيدة عقلت عليه، كنا جمعنا جمع المذكر السليم في لفظين بكسر والضم، نعم، وهذا طوبة جمعه طيبون ولا طوبون، يعني أنه يجمع جمع المذكر سالي فهو مثل سنين. إذن فهذه التسمية ليس لهذا. سنسمع الآن لأدلة المذهب الثاني، وليس الغرض من فرض هذا هو التطويل، إنما الغرض منه هو معرفة محل الكلام وطريقة الاستدلال، وكيف أن العلماء إذا استدل عليهم بدليل يبحثون في ذلك الدليل عن مسلك من مسالك القبيح النقد، أو لا يثبت التأسيس بفائدة ماذا؟ بفائدة عدم دخول النساء، وهؤلاء أثبتوا التأسيس بفائدة ماذا؟ تخصيصهن بالذكر لشرف إلى آخر ما ذكر ذكر متقدم. المذهب الثاني أدلته، أولا أن المألوف من عادة العربي أنه إذا سمع التذكير والتأنيث غلبوا جانب التذكير، فإن ولهذا فإنه يقال للنساء لتمحضن ادخلن. وإذا كان معهم رجل قيل ادخلوا. قال الله تعالى لآدم وحواء قلنا اهبطوا منها جميعا، تغليبا للمذكر على المؤنث، هذا الدليل الأول. إذا من عادة العربي أنه إذا اجتمع الذكور والإناث ما كيغلب، ما كيغلبوا. وإذا اجتمع العاقل مع غير العاقل فإنهم يغلبون العاقل، لأنك تقول القوم وخيولهم جاءوا. أنت كذلك لما قرأ ابن مالك وغيره في صحيح المبحث في هذا خاص هو الذين ذكره، ولكنه ورد فيه التغليب، فقال إذا اجتمع الإناث مع الذكور غلب الذكور، وإذا اجتمع العاقل مع غيره غلب العاقل. فتقول في الخير مثلا والرجال جاءوا، فعرفنا أن قضية التغليب هنا واردة وحجة. الدليل الثاني أنه يستهجن، هذا ما يسمونه بماذا؟ بالاستدلال بالعرف العربي، وهو من حجة إثبات الدلالة. من أربعة تقول لك كيفاش كيتوقف صح الدلالة، تأمل اذهب وترصد بطريقة الاستدلال فستعرف المرجحات والمرتكزات في بناء الدلالة. هذا يتسمى دابا الدليل الأول شنو هو؟ عرف العربي. الدليل الثاني أيضا سوف نجد بأنه من ماذا؟ من العرف العربي. أنه يستهجن، هذا هو الدليل الثاني، يستهجن من العربي أن يقول لأهل حلة أو قرية أنتم آمنون ونساؤكم آمنات. أي يقول أنتم آمنون، ولولا دخولهن في قول أنتم آمنون لما كان كذلك. وكذلك لا يحسن منه أن يقول لجماعة فيهم رجال ونساء قوموا وقمنا، بل لو قالوا قوموا لكان كافيا في الأمر للنساء بالقيام، ولولا دخولهن في جماعة فيهم لما كان كذلك. الثالث، الدليل الثالث أن أكثر أوامر الشرع بخطاب المذكر مع انعقاد الإجماع على أن النساء يشاركن الرجال في أحكام تلك الأمور، ولو لم يدخلن في ذلك الخطاب لما كان كذلك. إذن بماذا استدل المذهب الثاني بأدلة؟ يس ثلاث. الدليل الأول أن العرب يغلبون التذكير على التأنيث. ثالث أن العربية يستهجن منه أن يقول للناس أنتم آمنون ونساؤكم آمنات. الدليل الثالث أن أكثر الأحكام الشرعية جاءت بصيغة التذكير وتعمه النساء. هذا ما سقوا. اسمعوا الجواب ديال الجمهور. أما الدليل الأول هو التغليب، لأن التغليب مسلم، فلا نزاع في أن العربي إذا أراد أن يعبر عن جمع فيهم ذكور وإناث أنه يغلب جانب التذكير ويعبر بلفظ التذكير، ويكون ذلك من ذاك. ونحن ليس كلامنا فيه. ويكون ذلك من باب التجوز والتغريب رمي المجاز. ونحن لا نتحدث في المجاز، أنا في حديثنا في ماذا؟ في الحقيقة. في أن جمع التذكير إذا أطلق يكون إذا فين كاين النزاع؟ واش البحث المجاز ولا في الحقيقة؟ إذا فمحل النزاع في أن جمع التذكير إذا أطلق يكون ظاهرا في دخول المؤنث ومستلزما له أو لا، وليس فيما قيل ما يدل على ذلك. وهذا كما أنه يصح التجوز بلفظ الأسد على الإنسان ولا يلزم أن يكون ظاهرا فيه مهما أطلق. إذا فالتغليب هو من باب التجوز. إذا التغليب حلفه. لا، من يقول بالمجاز؟ أنا هذا بهما بذات الحمل ديال الألفاظ ديال القرآن على المعنى الذي يقتضيه الأسلوب العربي مثل الفتح. بحث اللفظ من حيث هو هكذا مجردا، هكذا مجردا مسألة أصولية. هذاك الاستدلال ديال القرآن راه ماشي استدلال في مسألة أن مسألة فرعية، هذا الاستدلال في الحمل، في الحمل قلنا البارح حمل فقط في الحمل، وهناك يحاولوا أنهم يستدلوا على ثبوت الحقيقة به هكذا. إذن إذا فعلا إذا كان ثابتا من يقول بالمجاز فإنه يجريها على ذلك. ومن المال نعم الحقيقة اللغوية، ولكن الحقيقة اللغوية هي التي نبحثها الآن، لكن هنا الشروط غير ثابتة وماش نبغى نحن ذلك، فنحن نناقش واش ثبتت الحقيقة اللغوية غير ثابتة، هؤلاء يقولون غير ثابتة، استدلوا بما تقدم ذكره. والمذهب الآخر الذي يريد أن يثبت الحقيقة الحقيقة في جمع المذكر للمؤنث راه ما عطيش مجال، أدلتنا شحال ثلاثة وراه كيجاوبوا عليه. وإذا كان هذه الأدلة التي ساقها المذهب المخالف سوف يأتي عليها المذهب الآخر، فهذا يعني أن المذهب الذي صحابه مذهب أكثر كما يسمونه، واضح. أما كونها هذا في القرآن مجاز، هذه مسألة دائما يقول بالمجاز فمن يجزع المجاز، وتؤخذ منه الأحكام بهذه الطريقة. ولكن إشكال في الكين، إشكال دابا في الكين إذا قلنا بالمجاز، واخا كاع ما في القرآن العظيم أصلا أحكامه مبينة بأدلة منفصلة على كل حد منها، يقول كاع من كيفاش الناس مشي غادي نقرا فيه. ولكن لو أننا قدرنا فرضنا أن الله تعالى مثلا أنزل حكما على الناس بصيغة جمع المذكر السليم وخاطب فيه النساء، من تجي تساووا في الحكم؟ لأن هؤلاء دخلوا بدلالة دلالة اللفظ في الحقيقة، وهن دخلن بطريقة المجاز، والمجاز ليس كالحقيقة في القوة، لأن المجاز يسقط بأدنى دليل على عدم القصد إليه، بينما الحقيقة في إزالتها تحتاج إلى أدلة تكون قوية وتستطيع أن تترك ظاهرها. الظاهر ديال المجاز ليس هو الظاهر ديال الحقيقة، لأن الظاهر ديال الحقيقة يعتبر أصلا والمجاز يعتبر فرعا، والفرق بين الفرع والأصل في القوة معروف، هو الإشكال اللي كاين. ولكن في الحقيقة الأحكام الشرعية أصلا ثبتت بأدلة متعددة من خارجه كما سيأتي. إذن على كل حال إذن التغريب قال الجمهور بأنهم يدل ماذا؟ بالمجاز. فإن قيل إذا صح دخول ما في جمع المذكر فالأسوأ أن يكون مشعين به حقيقة ما تجاوزه، إذن دخوله فيه هل يدل على المجاز؟ نعم. قلنا لو كان جمع التذكير حقيقة للذكور والإناث مع انعقاد الإجماع على أنه حقيقة في ذم حدود الذكور كان اللفظ مشتركا، وهو خلاف الأصل. إذا ما بغيناش نمشيو المجاز ما غادي نمشيو شو فين؟ اشتراك. إذا قلنا بأن مثلا دخول الإناث في جمع المذكر السليم ليس مجازا، إلى أين نذهب؟ نذهب إلى والاشتراك لا يصار إليه إلا إذا كان ذلك لا مناص منه، لأن الاشتراك خلاف الأصل، ومنزلته نزلت عن درجة المجاز كما هو معروف. فإن قيل لو كان مجازا لازم يجمع بين حقيقة في لفظ واحد دخول المسمى حقيقي والمصدقون ممتنع، قلنا ليس كذلك، فإنه لا يكون حقيقة في الذكور إلا مع الاختصار، وإما إذا كان جزءا مع من المذكور لا مع الاقتضاء فاختصار فلا. مثلا هما تيقولوا داك المشكل اللي قلنا حنا شنو هي؟ المشكل اللي قلنا في الأول، قلنا لو جعلنا جمع المذكر السالم من باب التغليب مجازا سيقع ماذا؟ لا سيقع واحد المشكل، وهو أن الذكور سيدخلون بدلالة الحقيقة والنساء سيدخلون بدلالة ايش؟ لذلك هذه المشكلة هنا، لماذا؟ لأنه إذا استعمل في التغليب فإن الكل يستوي في الحكم، فلا يتنافى حكم الذكور مع حكم الإناث في الدلالة، وبذلك نتخلص من ذلك الإشكال. الدليل الثاني، شو الدليل الثاني اللي قلنا؟ استرجع حاضر اسمع هذا العرف نعم عرف الآن فإنه إنما استهجن من العرب أن يقول أنتم مؤمنون أمينات لأن من الرجال يستلزم الأمن من جميع المخاوف المتعلقة بأنفسهم وأموالهم ونسائهم فلو لم تكن النساء أمينات لما حصل أمر الرجال مطلق أخوتنا خطفون من الرجل رجل أنت آمين وتجي ليرزقه ولا ضربت له امرأة هل هذا يعتبر هذا الرجل آمين؟ فمعنى أنك آمين آمين من جميع ماذا؟ من جميع المخاوف ولذلك إذا قال ونسوكم آمينات هذا يعتبر كلاما حشوا لأن إذا أمنتني فمعناه أن الأمن يعم جميع المخاوف وما يدخل منها الخوف إليه إذن فهذا دليل آخر ساقط فلو لم تكن النساء آمنات لما حصل من الرجال مطلقا وهو تناقض أما أن ذلك يدل على ظهور دخول النساء في الخطاب فلا وبيظهر لزوم الأمن للنساء مع الاتصال على قول الرجال أنتم آمنون شو بقي الدليل اش؟ ثالث نسمع ماذا سيقول قال فيه شو الدليل الثالث اللي قلنا؟ أكثر خطاب الشرعي ورد بالتذكير ويدخل فيه وأما الثالث فغير لازم وذلك أن النساء وإن شكن الرجال في كثير من أحكام التذكير فيفارقنا الرجال في كثير من الأحكام الثالثة بالتدبير فيقع الاستعمال هنا على ضربين فكما يريد الاشتراك يريد الاختصاص إذن فلا دليل في هذا مثلا قوله تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده إذا نودي للصلاة من جمعة الفسحة ولادة في الله وذروا البيع إلى غير ذلك من الأحكام ورب بالتذكير ولم تدخل الإناث ولو كان جمع التذكير مقتضيا لدخول الإناث فيه لكان خروجهن عن هذه الأوامر على خلاف الدليل وهو ممتنع فكيف وقع الاشتراك تارة والاستراق تارة علم أن ذلك إنما هو مستند إلى دليل خارجي لا لنفس الضائف بذلك انظر الإحكام الآن فهم إذن هذه الردود كلها تلاشى في اللغة استجدت سلموها والله لا جوع ولما نقشت وجد أنها فارغة من الاستدلال على المستدل الذي هي عليه أليس كذلك؟ الصلاة ولا بقي فيها حاجة؟ ها؟ هل هي ما زالت على حالها أم انهدمت؟ صدقكم سقطت لأن علاش أنا سقطت لأن الدليل الذي تستند إليه يجب أن يكون باقيا وأن لا يستطيع الخصم هدمه فإذا استطاع هدمه فهذا يدل على أنك يجب أن تتوقف عن المناظرة وأن تسلم له صحة ضرر إذن الأدلة الثلاثة التي جاء بها من نصر مذهب الدخولي هو ايش؟ طالب استحسان عربي ثم ورود الأدلة الشرعية بالتذكير مع دخول الإناث أما الأول فهو مجاز أما الثاني فإن الأمر لا يحصل للرجل إلا مع حصول لنسائه الثالث أن الأدلة التي وردت بصيغة الذكور أيضا فيها ما لا تدخل فيه الإناث وقد سمعتم بعض هذه الأدلة كذلك إذن فالأحكام الشرعية التي ثبتت بدخول النساء إنما بدليل خارجي وهذا والمراد بالدليل الخارجي الذي أدخل النساء مع الرجال في الأحكام هو قول النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال فاحكمهما شبه ذلك ثم يستمر النقاش في هذه المسألة والمسألة فيها فروع فقهية مبنية عليها هذا ما يهمنا أما البحث فإنه وقد بني على هذه المسألة فروع فقهية منها مسألة الواعظ المشهورة قال وهو أن واعظا طلب من الحاضرين شيئا فلم يعطوه فقال متضجرا طلقتكم ثلاثا ثم تبين أن زوجته كانت فيه وش تطلق ولا تطلق تطلق المطلق ما له هذا الواعظ إذا هو مقلق فأراد أن ينتقم منهم فخلق فأتى بمصيبة من نفسه خلق حدود الأدب وأتى بمصيبة قال الغزالي في البسيط أفتى إمام الحرمين بوقوع الطلاق قال الغزالي وثير قلبي منه شيئا، يعني أن القلب لا يصفو على الطلاق، لأن الصيغة كما تقدم ذكر الجمهور هو أشن هو، ولكن المشكلة الطلاق أنه لا يعتبر من فعل اللغة، هو المشكلة الطلاق أنهم يدخلون في الأعراف ويدخلون في القاف ويدخلون في الاحتياط ويدخلون في أصول أخرى تظهر في المثال، وهذا أنه من حيث اللغة لم يدخل، فإن من الناس من يظهر الطلاق محتاطا فيه كثيرا، لا يعتبرون فيه الغضب، لا يعتبرون فيه الغلط، لا يعتبرون فيه الهزل، لا يعتبرون، بل يوقعون الطلاق مع وجود هذه القلم الصارف عن وقوعه. المسألة راح تدرس من جهة أخرى. قال الرافعي: ولك أن تقول ينبغي أن لا تطلق، لأن قوله طلقتكم لفظ عام، والرافعي كيف هو الرافعي؟ أبو الرافعي أنه الذي جدد مذهب شافعي وأعاد مرة أخرى صياغته على سنته، قال حتى كان إشتهر على الإسم في أن يقال إن الناس صاروا رافعية لا شافعية، فأنا بعض الفقهاء المتأخرين من الشافعي ينكر هذا، يقول بأن الرافعي قد أتى في مذهب الشافعي بضروب من التغيير، فصار الناس تابعين له وتركوا ذات الشافعي الذي هو في حرصه له ذرن وصل معروف، فصار يقول الناس رافعية لا شافعية، هكذا بهذه العبارة رافعية لا شافعية. قال الرافعي: أنا تطلق، وهو يقبل الاستثناء بالنية، كما لو حلف لا يسلم على زيد فسلم على قوم هو فيهم، واستثناء بقليل، وإذا لم يعلم أن زوجته في القوم فالمقصود غيرها، واعترض في الروضة، كنت هو صاحب الروضة؟ نعم؟ الروضة من أستير من؟ ها؟ الروضة هذا قديم، الروضة ديال من؟ النووي. على كل حال اعترض في الروضة، فقال الذي قاله إمام الحرمين والرافعي كلاهما عجب، أما العجب من الرافعي فلأن هذه المسألة ليست كمسألة السلام على زيد، لأن هناك علم به واستثناه، وهنا لم يعلم بها ولم يستثنها، واللفظ إن كان عاما يقتضي الجميع إلا ما أخرجه ولم يخرجه، وأما العجب من الإمام فلأنه يشترط قصد لفظ بمعناه ولا يكفي قصد لفظه من غير قصد بمعناه، ومعلوم أن هذا الواعد لم يقصد معنى الطلاق، وأيضا فقد علم أن جمهور أصحابنا على أن النساء لا يدخلن في خطاب الرجال إلا بدليل، وقوله طلقتكم خطاب رجال فلا تدخل امرأته فيه، فيجب لأجل ذلك أن تطلق، انتهى كلام النووي. النووي هو الذي اعترض، والذي اعترض به رحمه الله تعالى فاسد، رجل قتل يتكلم تهمة فاسد صحيح، أما رفع هذا ترى مقفل من نفسه نربط عليها النووي ونشتنش حد منها مقدمة الأولى واضحة خطاب الحاضرين الله وديكم هذا الشيء واضح غير نقصوا لا علم ما في شك. إذن خلاصة الكلام أن جمع المذكر معروف الآن الذي هو محل النزاع معروف كذلك، والذي يستوي جذره في الوصف بين الرجال والنساء، هذا الكلام واضح. إذا لم يبقى الآن إلا أن نسرد ما ذكره الشارح. قال: إن الخطاب من الشارع الوارد لجمع المذكر السالم لا يشمل النساء عند الأكثر من العلماء خلاف الحنابلة والقدع لوهب من المالكية. حجة الأول قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات الآية، ولو كنا داخلات جمع المذكر لكان إكرارا، فإن قيل ذكرنا للتنصيص علينا والتوكيل قلنا فيجب التأسيس أولى. وإذا فإن سبب نزولها قالوا عمارة الأنصارية شنو قالت مالك؟ قالوا أم سلمة المسألة في اختلاف. إن النساء قلنا ما نرى ذكرا إلا للرجال، ما نرى إلا ذكرا للرجال، نذهب الآن أراد أن نحدث اسم الجلالة فيه لأنه ربما يرى بأن الكلام لا يليق، فقال ما نرى ذكرا إلا للرجال أي في القرآن، وحذف اسم الجلالة للتنزيه ربما، وإلا فالرواية شنو فيها؟ ما نرى الله ذكرا إلا النساء الولد ورد. فأمثل الله الآية. ولو كنا داخلات في جمع الذكور الشاري في جمع الذكور الشاريم لما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على قول ذلك. وأيضا فإجمع أهل العربية على جمع الذكور الشاريم ولم يقل هو المؤنث. فإن قيل يذكرون فيه على سبيل التغريب قلنا فحينئذ يكون مجازا ويصبح حقيقة ولا بد من مجاز من دليل. فإن قيل لو لم يذكرون فيه لما صرفنا الرجال في الأحكام قلنا مشاركة الرجال في الأحكام بدليل خارجي وذلك ولذلك لم يذكرن في الجهاد والجمعة حتى يرد دليل بدخولهم. يعني هو اختصر تلك الأدلة كلها مع الإيجاز وانتقل إلى مسألة أخرى وهي من وشامل له النمام سرطان يعني أن من الشرط يشمل الإناث مع الذكور على الأصل. هذه مسألة وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية وإلى إصدار آخر إن شاء الله تعالى نتمنى لكم أوقاتا طيبة مباركة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.